لله والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى في صدر هذه السورة وأولها صدر سورة شيئا عن مظاهر قدرته في خلقه إذ خلقهم وهو سبحانه وتعالى غني عنهم، وظهر قدرته في خلق ما خلق لهم من السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، نادى عباده قال آمنوا بالله ورسوله، يعني آمنوا بالله الذي عرفتموه من خلال ما سبق من الآيات، وصدقوا بما أخبركم عنه به نبيكم صلى الله عليه وسلم. وكأنه جعل علامة الإيمان للأمر الذي بعد ذلك، قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنفق، النفقة معناها البذل والإعطاء، وسمي إخراج المال نفقة لذهاب، بل في يدي خرج من يدي خلاص اسمه أنفق. ولذلك قال مثلا نفقت المشيعة ماتت، يعني ذهبت من يدي خلاص، ما عدت أقدر عليه ولا على الانتفاع به. فسمي المال نفقة لأنه ينتقل من مكان إلى مكان ومن يد إلى يد ومن جيب إلى جيب. ولذلك قال وأنفقوا، وكده كده المال ينفق، لأنه كما قال الله أقبال نحن مستخلفون فيه. يعني إيه مستخلفون فيه؟ يعني يخلط بعضنا بعضا. اعتبر مثلا في حال ما معك الآن من العملة مثلا، شوف مثلا في جيبك 10 جنيهات، 10 جنيهات في جيبك أو في جيبك، كم مستها يد قبلك؟ وكم تناولتها أيد وستتناولها أيد أخرى بعدك؟ وكم دخلت جيبا وخرجت من آخر؟ وكم انتقلت ومن مكان لمكان ومن محافظة لمحافظة ومن شخص لشخص إلى أن يشاء الله عز وجل؟ شيء يعقد، هو كده كده يوقف. ولذلك الأساس أن ينفق الإنسان هذا المال فيما يحب الله عز وجل. لأنه إن أنفقه فيما لا يرضي الله عز وجل ذهب عنه وبقيت حسرته يوم القيامة. إنما إن أنفقه فيما يرضي الله عز وجل في طاعة، في معاونة المحتاج، في النفقة على النفس والعيال، إذا كان من حلال وأنفقه في حلال كان هذا المال ظهرا له بين يديه يوم القيامه، يبقى المادة حجابا له من النار بين يدي الله عز وجل، لا سيما ما انفقته على غيرك من المعاويل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان العبد ياتي يوم القيامه فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر اشمل منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه يعني امامه فلا يرى الا النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بالضبط، ولو شق طرف، شق طرف يعني صدقه يعني ولو بقليل من الدين. ولذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن ياتي بضد صدقات يوم القيامه. وصدقه الجنيه نفع الله تعالى ايام المعيه كيف استظل به؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره إذا تصدق العبد من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فإن الله تبارك وتعالى يتقبلها بيمينه، وكلتا يدي ربي يمين سبحانه وتعالى، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم كلوه، يعني كما يربي صاحب المهر الصغير مهره حتى يصير فرسا، ما صدق عن الفرس لا تنفر حتى تكون مثل الجبل. ولذلك يأتي المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. هذا قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ثم أعلم أنه في ظل ما يشكو الناس من الفقر سبيل الغنى للصدقة. تخيل يعني أنا مش دارس الظروف، طب جرب مش هقول جرب لأن الله لا يجرب، ولكن كن على يقين معي مثلا 100 وبين تصدقت ب 10 من 100 سيخلفها ناصر، ده وعد ربنا سبحانه وتعالى، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. ولذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه ما من يوم يصبح العباد فيه كما في الصحيح وغيره الا ملكان ينزلان فيقول احدهما يعني يسالان تحت يقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا، ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا ثلاثا. ولذلك قال الله سبحانه هنا وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، لك يا دكتور. والله عز وجل قال في الحديث القدسي ابن ادم اكثر اكثر عليك. طلع بس انت هتلاقي ايه العوض والخلق من الله عز وجل. اكثر انفق عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله المجأة لا يغيظها شيء او لا تغيظها نفقة سحاب ليلة يعني كثيرة يغتاب ليلا ونهارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيتم كم انفق منذ خلق السماوات والارض سبحانه وتعالى. فإذا أنت أمك ونبي صلى الله عليه وسلم يقول الثلاثة في الكتب عليهم منها وأولها ما نقص مال أو ما نقص مال عبد من صدقه لو أنفقوا مما جعلكم مستقبلين فيه. ولذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه تبقى إلى تنفع في يوم القيامة. يأتي العبد يوم القيامة فيطيل هو ميت وسيد أصنام وسيد كذا وسيد أموال وأرسل يقول مالي أو تصدقت فأبقيت. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.